سيدنا بالقرآن ينزل ليقول لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. مش يدعيك على الغدا تروح له ساعة 11 تقعد أهو مستنيين الغدا يخلص، لا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. تقعد بقى تسافر الرسول عليه الصلاة والسلام، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. يا سلام على كلمة يستحي منكم دي، اللي منكم يشتغل مدير ولا رئيس عمال ولا ملاحظ أنصار ولا أي حاجة، بص تلاقي الرئيس على المرؤوسين بتاعه يقول له انت واد مش عارف ايه بنيا ولا اسمه ايه اجري هات كذا، طب يستحيك من اللي معاه ده بالعكس، فخليه كده يعترض بنيا ده عليه، بص يروح ضربه على دماغه ولا مش عارف ايه وطبيعي. اما النبي وهو النبي يستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ده سجن القران، الرسول عليه الصلاه والسلام إذا فرغت فانصر، ما بيخشش البيت يتفرج على مباراة كأس العالم، ما بيخشش البيت يقعد نايم كده مستريح على السرير قاعد يقلب في حاجة يدور على حاجة يعملها. لكن كان إذا دخل إلى بيته يجي واحد كده من على الباب، يا رسول الله عايزك لو سمحت. إيه ده إيه يا رسول الله عايزك لو سمحت. فما كان النبي يردها عليه، وإنما نزل القرآن ليقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. بدأت وقائع كثيرة. واحد بقى طب مش هروح البيت هقابله لو سمحت رسول الله، على في موضوع على جنب سر كده يعني استأذن نزول. طبعا كل واحد في الدنيا ده الرسول عليه الصلاة والسلام، ده المربي، ما هعرض مشاكلي على مين انا؟ فكل واحد عايزه كلمتين على جنب، في طبيعي عايزك على جنب عايزك على جنب عايزك على جنب، وده مش فاضي يعني عنده أمة كاملة تؤثر. فبدأ الإصرار، والواحد عادة لو لقى واحد كده سهل معاه تبص تلاقيه خلاص بقى كل ما بقوله الرسول انا عايزك الله يسلم بيجي يقف معاك، خلاص حلو قوي انا عايزك على طول مش هسيبك. فنزل قول الله تعالى لا، اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. لما تحب تروح تتكلم مع الرسول بينك وبينه روح تدفع رسمه. رسمه قد ايه؟ مش للرسول، مش هتدفع له تذكره، انت تدفع التذكرة عند الله، تدفع صدقة لفقير او محتاج، وبعد ما تروح تتصدق وكل حاجة تروح له. ساعتها طبعا في الطبيعي ان كل واحد هيحسب بقى اروح له ولا ربع جنيه اشتري بيه ايه النهاردة. فاول ما نزلت الاية خضت المسلمين، اتخضوا، مفيش غير واحد بس نفذ، واحد بس، شخص واحد بس هو اللي نفذ هذه الآية. أول ما نزلت كان في موضوع ضروري، وراح رايح لواحد فقير اداله صدقة وراح يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الباقيين كلهم من المسلمين فقراء. ثم رفع الله هذا الحكم. والحكم كان مرادا به أن ينبه المسلمين إلى إذا إلى عدم اقتحام وقت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. لذلك كان المسلمون أيها الإخوة يدخلون على الرسول بطريقة يتكلمون أليس كذلك يا رسول الله؟ أليس كذلك؟ فقال الله تعالى لا، ما ينفعش الكلام ده. أولا لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كده وأنتم قاعدين بينكم وبين بعض كدعاء بعضكم بعضا. ثانيا لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طب يعني ما كانش الرسول عليه الصلاة والسلام يقدر يقول لواحد عيب يا ابني بقى في صوتك شوية؟ كان حييا. لكن أنا عايز أقوله لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لان للناس ورق لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لدرجة أنهم بدأوا يزودوا عليه. وأحكي لك يقع برضه أنا كل ده عشان تعرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم عيد